ما حكم قول اللهم إني أسألك بفلان أو اللهم إني أسألك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما السؤال بفلان وحق فلان هذا بدعة عند جمهور أهل العلم، يعني يقول اللهم إني أسألك النجاة من النار بحق محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أو بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أو بجاه الأنبياء أو بحق الأنبياء أو بحق الصالحين أو بحق أبيه أو ما أشبه، هذا بدعة ليس من الوسائل الشرعية عند جمهور أهل العلم، لأن الرسول ما شرع هذا للناس، وإنما وسيلة شرعية توصف بأسماء الله وصفاته كما قال جل وعلا ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها، كان يسوس يتوسل بذلك، يقول اللهم إني يعلم الصديق أقول اللهم إني ورثنا في يوما كثيرا ولا يفضل إلا أن فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، التوسل إلى الله بأسماء صفاته هذا أمر مشروع، وهذا يتوسل بتوحيد الله اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أسألك بأنك الواحد الأحد، أسألك بأنك رب العالمين ومستحق العبادة، أو بالأعمال الصالحة قال اللهم إني أسألك بإيماني بك ومحبتي لك ومحبة نبيك عليه الصلاة والسلام، أو أسألك ببري والدي وصلة برحمي أو بأداء الأمانة أو بعفتي عما حرم الله فما سأله الغار، لا بأس توسل بتوحيد الله بأسماء الله وبالأعمال الصالحات، كل هذا ما حرج فيه وسيلة فرعية، ولكن توسل بحق الغلام أو جاه الغلام أو ذات الغلام هذا مشروع. وأما ما يرد في الأحاديث من توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا توسل بشفاعته صلى الله عليه وسلم ودعائه، فإنهم كانوا إذا أجبهم أجاؤوا إليه قالوا يا رسول الله ادعو الله لنا وتوسل به الى ربهم فيقوم ويدعو ربه ينفع اليه ويسال الله الغوث فيغوثه الله، هذا توسل بدعاء بدعاء. ولما توفي صلى الله عليه وسلم استسقى عمر بن العباس وقال اللهم ان كنا اذا اهجرنا توسل النبي المؤمنين في فلسطين بدعاء نبينا، واما توسل بان نبينا فاسلم، ثم قال يا عباس ان فضل الله فقام ربه حقه او جاهه هذا غير مشروع. واما طلب الشفاعة فلا باس، اللهم شفيع نبيك اللهم ان يشفع شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم شفعي اخواتي، اللهم شفعي ملائكتك المؤمنين، هذا لا باس، فادعو الله فقم من الله شفعهم فيك، هذا لا باس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.